قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أي سيموتون، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما أنتم فيه من الدنيا فيما أنتم فيه في الدنيا، يعني ما وقع خصام بينكم فيه في الدنيا. أعظم خصومة ها بين التوحيد والشرك، بين الموحدين وبين المشرك، هذه أعظم خصومة تقع على وجه الأرض، على وجه الأرض. ما من خصومة حتى الأنبياء المرسلون إلا وقعت خصومة بينه وبين أقوامهم في ماذا؟ في قبول التوحيد وعدمه. من قبل التوحيد صار في صف الأنبياء وحد الله تعالى، ومن نابذ وعارض صار ماذا؟ مباينا مخالفا فيما أنتم فيه من في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله تعالى، كما في سورة القيامة وآخر ياسين وغيرهما من السور. فالإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم الآخر، بل هو أصله كما مر معنا، يعني الإيمان الإجمالي لا يصح إلا باعتقاد أنه سيموت وأنه سيبعث من قبره وأن ثم حساب جنة ونار. لو قيل ما هو الإيمان الإجمالي الذي لا يصح إيمان أي شخص ما إلا به، لابد أن يعتقد هذا أنه مآله يموت ويقبر ويبعث ثم حساب ثم جنة ونار، ومع ذلك على حسب علمي على حسب وقفي على النص. قال رحمه تعالى من جملة الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث، بل الإيمان بالبعث هو معظم الإيمان باليوم الآخر، معظم يعني أساس، لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به. تحرير أصل الإيمان فيما يتعلق بركان الستة هذا مهم جدا، يعني سيكون فارقا بين مؤمن وكافر. ما هو أصل الإيمان في باب الملائكة؟ ما هو أصل الإيمان في باب اليوم الآخر الرسل إلى آخره؟ ثم جملة لابد أن يأتي بها، ليست بالصعب ولا تحتاج إلى أن يدرس 4 سنين ولا 10 سنين، وإنما يعرفها ويتقنها ويعتقدها ويعمل بمضمونها، هذا أمر سهل. ولذلك قال هنا وهو الذي معظم الإيمان باليوم الآخر، وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية، أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت عظامها ولحمها وعصبها، وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى وقدرته على كل شيء. ولهذا يقرر تعالى بعث الأجساد وردها كما كانت في مواضع من كتابه بكمال علمه وقدرته. ومن أنكر المعاد فهو كافر ممتد عن الإسلام، سواء عالما أو جاهلا، لهذا يدل عليه العقل، يعني اجتمع دليل العقل والنقل على إثبات المعاد، فمن أنكره فهو كافر ممتد عن الإسلام. قال رحمه تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون ليجازى كل بعمله ويقتص لبعضهم من بعض حتى البهائم، حتى البهائم. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض مبدأكم. فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض وجه الأرض يعني، وفي الأرض نعيدكم أي إذا متم تصيرون إليها، لذلك يدفن في الأرض فتدفنون بها، ومن الأرض نخرجكم يوم البعث والحساب تارة أي مرة أخرى كقول فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب فألقاها في القبر فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى. هو بعين الجسد ذاته يعود ويرجع، ليس ثم جسد آخر كما يقول الزنادقة أنه ماذا يخلق الله عز وجل جسدا آخر، وأما ذاك فهذا ليس قادرا على إعادته، هذا باطن. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أراد تعالى مبدأ خلق آدم الأرض، والناس ولده، ونباتا اسم وضع موضع المصدر أي إنباتا، أنبت ينبت إنباتا، كذلك نبت نباتا. هنا ماذا قال؟ والله أنبتكم، جاء بماذا؟ أنبت مصدركم ماذا؟ إنبات، لكن وضع ماذا؟ وضع الاسم المصدر مقام المصدر. قال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أي يعيدكم في الأرض إذا متم، يخرجكم منها بعد البعث أحياء إخراجا يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. أراد أن يذكر شيئا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر عليه التفصيل وذكر الأصول. قال وبعد البعث محاسبون أي على الأعمال حسنها وسيئها، والإيمان بالحساب والمجازات على الأعمال من الإيمان باليوم الآخر أيضا، داخل في أصل الإيمان، داخل في أصل الإيمان باليوم الآخر. ومجزيون بأعمالهم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. دليل قول تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي الذين أساءوا يعني بماذا؟ بما عملوا. قال أساءوا أتبي بالذين دل على العموم. قال رحمه تعالى يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض الغني عما سوى الحاكم بالعدل خالق الخلق بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك فما دونه من الشرك فما دونه ويجزي الذين أحسنوا وحدوا ربهم. أعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. ولما كان مصنف رحمه تعالى هنا الشارح يسير على نهج مصنف رحمه تعالى شيخ محمد حينئذ يفسر هذه الألفاظ بما حصلت فيه المفارقة وهو التوحيد والشرك. انتبه لهذا. قال وحدوا ربهم وأخلصوا له الطاعة بالحسنى والجنة. وقال لتجزى كل نفس بما تسعى. والآيات في هذا المعنى كثيرة يقرر فيها تعالى أنه يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ومن كذب بالبعث كفر لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين. كذب لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين وإجماع بالنصب إجماع المسلمين. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا كفرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم. زعم الذين كفروا قال كفرهم الله. وهذا هو الحق. التكفير هذا حق لله تعالى. التكفير هذا حق لله تعالى لأن الكفر حكم شرعي. لا يحل لك أن تقول هذا كفر ولم يرد فيه نص. صح أو لا؟ لا يجوز. كما أنك لا تقول صلاة الظهر صلاة العصر توقف على النص. كذلك ما يتعلق به بالنواقض لا يحل المسلم أن يجعل ما ليس ناقضا ناقضا. وإذا كان كذلك حينئذ يكون مرد الحكم إلى الله عز وجل. ولذلك المصنف قال كفرهم الله يعني الذي ماذا؟ الذي بين أن هذا مكفر هو الله عز وجل. والذي حكم عليهم بذلك من؟ هو الله عز وجل. وإذا أنت امتثلت ماذا؟ امتثلت تكفير الله تعالى إليه واعتقدت ما أمر الله تعالى به حينئذ يكون المكفر من؟ هو الله عز وجل. قال كفرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لا يبعث. ودل على أن إنكار البعث كفر بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية. قال زعم الذين كفروا أن لا يبعث قل بلى وربي لتبعثن أي قل يا محمد بلى وربي جواب تحقيق هكذا وقسم بالله العظيم لتبعثن يوم القيامة. هذه الآية الثالثة التي أمر الله نبيه أن يقسم بربي عز وجل على وقوع المعاد ووجوده. وفي يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم يعجزين. وفي سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينك قل بلى وربي وربي هذا الشاهد الآية. ثم لتنبؤن بما عملتم أي لتخبرن بما بجميع أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها. قال تعالى نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن ثم لتنبؤن بما عملتم أراد به الإشارة إلى الحساب. وذلك على الله يسير سهل هين عليه كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه من ماذا؟ من الخلق الأول من الخلق الأول. فإذا كان هذا النوع الإنسان في العدم لم يوجد قبله ثم أوجده الله تعالى من طين وذراريه من ماء مهين ثم جعل هذا التناسل منه فإنه لا يعجز أن يعيده. يعني لو كان ثم مشقة أو عنت فإنما يكون في ماذا؟ في الأول. لكن الذي سهل عليه الأول وقدر عليه على وجه التمام والكمال إعادته من باب أولى وأحرى فإنه لا يعجزه أن يعيدهم وهو الذي أبدعهم. وفي الحديث كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من آخره.